بسم الله. فعندما نسأله هل يجوز للصبيان أن يحضروا العيد مع الناس؟ نعم، قال: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته. فهذا محتمل، أنه لولا مكاني من رسول الله على صغر سني ما خرجت معه، لكن لمكاني فأنا ابن عمه. ومحتمل لولا مكاني منزلتي من رسول الله ما شهدت الموعظة تلك وحضرت تلك الموعظة التي وعظ بها النساء، لكن لما كنت صغيرا فتوسع فيها، جوز فيها ما لم تجوز في غيري فحضرته. أخذنا 7 أحاديث في الباب، فنقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالباب وأحاديث الباب وفوائد الباب وأحاديث الباب، فنقرأ ونستفيد من كلام الحافظ رحمه الله، وقد أخذنا والله الحمد جملة من الفوائد. قال رحمه الله: بسم الله. قوله: باب وضوء الصبيان. قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه، لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب. تقدم الكلام عن هذا، أن البخاري رحمه الله لم ينص على الحكم، وإنما قال باب وضوء الصبيان، ولم يقل باب وضوء أو استحباب وضوء الصبيان أو باب وجوب وضوء الصبيان، وإنما أطلقه، لأنه لو قال بالاستحباب لاعترض عليه، بما سمعت من أنه لو صلى من غير وضوء الصبي صلاته صحيحة، لأن الوضوء في حقه ليس بواجب. ولو قال وجوب لاقتضى أنه إن ترك الوضوء أن يأثم، فلذلك سكت عن الحكم ولم يذكره رحمه الله. هذا من فقهه الدقيق ومن فهمه وإدراكه لمثل هذه الدقائق. قال رحمه الله: فأتى بعبارة سالمة من ذلك، وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبي بخلاف الوضوء. صدق، الصبي ما يحتلم، وهكذا أيضا الجمعة نادر يحضرها، ربما يحضرها ربما لا يحضرها، فالغسل يندر منه لعدم احتلامه وجماعه، وهكذا أيضا لأن الجمعة تكون في الأسبوع مرة، فيحتاج أن يغتسل إذا أتى الجمعة استحبابا أيضا. فلم يذكر الاغتسال، وإنما ذكر الوضوء، باب وضوء الصبيان، لكن قد يقول يدخل تحت الطهارة. وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبي بخلاف الوضوء، ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه، فقال: ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ وقوله والطهور من عطف العام على الخاص، الغسل والطهور فإنه من عطف العام على الخاص، طهور بالوضوء وطهور أيضا بالغسل، فهو أعم من الغسل. قال: والطهور من عطف العام على الخاص، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإجاب إلا في حديث أبي سعيد، فإن مفهومه من أتى الجمعة أو حق على كل مسلم أن يغتسل، أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فحديث أبي سعيد فيه الإشارة إلى وقت الوجوب وأنه الاحتلام، فإذا بلغ الصبي أو الصبي وجب عليه أن يغتسل، إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يغتسل، فوقت هنا بما سمعت من الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وله مفهوم مخالفة، كما يقال أن غير المحتلم ليس له أو ليس الغسل واجبا عليه، هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة، فإن ذكر الاحتلام يفهم منه أن غير المحتلم لا يجب عليه الاغتسال، والحكم كذلك أن غير المحتلم لا يجب. وهناك مفهوم الموافقة كما هو معلوم من التقسيم للمفاهيم، مفهوم مخالفة كما في الحديث المذكور، ومفهوم موافقة، وهو نوعان: إما أن يكون فحوى خطاب أو يكون لحن خطاب، فحوى الخطاب أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو أولى بالحكم من المذكور، هذا يقال فحوى الخطاب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبفحوى الخطاب يفهم أن الضرب حرام وأن السب حرام، لأن المسكوت عنه أولى من المنطوق. فهذا النوع الأول من مفهوم الموافقة. وهناك نوع آخر مفهوم الموافقة، وهو ما يسمى بلحن الخطاب، أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، أو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. فبمفهوم الموافقة أن الإحراق أيضاً مساوي ليش؟ للأكل. الإحراق مساوي للأكل، فهذا يسمى بلحن الخطاب إذا كان المسكوت مساوياً للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من إيش؟ من المنطوق، فهذا فحوى الخطاب وذاك لحن الخطاب، وكلاهما يدخل تحت مفهوم الموافقة. فمفهوم الموافقة يشمل النوعين، النوع الأول فحوى الخطاب، وهو كما سمعت في ضابطه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فبمفهوم هذه الآية يفهم إيش؟ أو من مفهوم هذه الآية ماذا يفهم؟ وهو أولى بالحكم، أن الأول في الدون سيؤديه، والثاني في الأعلى سيش؟ سيأخذه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لها مفهوم موافقة، وهو أولى من المنطوق. أن إذا كان هذه الأشياء اليسيرة، هذه الأشياء المذكورة اليسيرة، ذرة مثقال خير وذرة مثقال شر، يجازى عليه العبد. فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى إيش؟ ما هو أعظم من مثاقيل الذر، فإنه جاز من باب أولى عليه. هذا يسمى إيش عندهم؟ مفهوم موافقة، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب، أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. ولحن الخطاب ما هو ضابطه؟ وهم من مفهوم الموافقة، أن يكون مساوياً، المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم كما في الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. فالإحراق يدخل في الحكم وهو مساو للأكل، وغير ذلك من أنواع التلف داخل في الحكم وهو مساوي للأكل. قال رحمه الله: والطهور من عطف عام على الخاص، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإجاب إلا في حديث أبي سعيد، فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم، فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل. وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبي عن جده مرفوعا: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر، فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم. علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر، فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إيش؟ إلا بعض أهل العلم أن الوضوء واجب عليه. قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد، أي قالوا بأن الصلاة واجب عليه في هذا السن، والصحيح أن الصلاة ليست بواجب عليه في هذا السن. وأما الوضوء فلا تصح صلاته كالمكلف والبالغ إلا بوضوء، ولكن إذا ترك الوضوء وصلى فلا يأثم، إذا ترك الوضوء وصلى فلا يأثم، لأنه غير مكلف، لكن صلاته ما تصح إلا بالوضوء. وأما أنها واجبة عليه فلا. وأما الأب فيجب عليه أن يعلم الابن الصلاة، يجب عليه في هذا السن أن يعلم الابن، فالوجوب يتوجه إلى الأب تعليما، أنه يجب عليه أن يعلم في هذا السن. فإذا ترك تعليمه فيخشى عليه من الإثم بل يأثم. علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر، فإذا لم يفعل قصر في حق الولد ويخشى عليه من الإثم، لأنه ترك الواجب الذي أمر به وهو التعليم فلم يقم به. وهكذا أيضا تأديبه على تركها يؤدبه يضرب ضربا غير مبرح لأجل الصلاة. ولما أهمل الآباء هذا الأدب وهذا التوجيه النبوي حصل إخلال في الأولاد عظيم، حصل إخلال في الأولاد، وحصل أيضا عدم محبة للطاعة من نشأة، فيكبر وهو على التمرد، يكبر وهو ما يحب ذاك الصلاة، ما قلبه ما هو معلق بالصلاة، لأن أباه ما ربى على الصلاة وضربه عليها وحث عليها، رغب ورهبه في الصلاة. فلذلك ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. صحيح، ما دان الفتى بحجا بعقله ولكن يعوده التدين أقربوه. فالأقربون هم الذين يعلمون الأولاد الدين ويعلمونهم الفساد، إما أن يعلمون الخير أو يعلمون الشر، فالبيت مدرسة للخير أو للشر. إلا من رحم الله من يخرج من بيت ميت، هذا نادر أن يخرج بعض الناس من بيوت الموتى، هذا يندر، وإلا يخرج الأحياء من الأحياء والأموات من الأموات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن هذه الآية فيها ما سمعت من الاستدلال، أريد الآية الأخرى، هذه قد استدل بها علينا، لكن أريد الآية الأخرى التي في البيوت. نعم أحسنت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، في البلد مثل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أما الآية الأخرى على خلاف الأصل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا قد يكون، لكن الأصل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا الأصل. وقد يحصل خلاف الأصل كما هو في بعض البيوت، يخرج الأولاد الطيبون المباركون من بيوت أهلها موتى، هذا يندر. ولا الأصل هو التأثر كما سمعت، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. قال رحمه الله: فلم يقل بظاهر، إلا بعض أهل العلم قالوا تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في رواية، وحكى البندنيجي أن الشافعية أومأ إليه، يعني هؤلاء رأوا أنه يجب على الصبي في هذا السن الصلاة، والصحيح قول الجمهور كما سيأتي. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، ورفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وقالوا الأمر بضربه للتدريب. وجزم البيهقي بأنه منسوخ لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ما هو منسوخ، هذا الحديث ليس منسوخ، وإنما الوجوب اتجه لولي الأمر أنه يجب عليه أن يعلمه. وأما الولد فإنه ينبغي أن يمرن من الصغر على الصلاة، وأن الأب إذا كلف الأمر أنه يضربه ضربه حتى يتمرن على الخير وتدرب على الخير وينشأ عليه، فما فيه نسخ لهذا الحديث ولا فيه تعارض حتى يقال بالنسخ. قال: وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لأن الرفع يستدعي سبق وضع، وسيأتي البحث بذلك في كتاب النكاح، يعني يريد الحكم بالوجوب منسوخ. ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا، وهذا ما هو صحيح، هذا الحديث نص في الرد على من زعم هذا الزعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا، بل يسمى صبي وإن بلغ هذا السن، بلغ هذه السن 7 سنين وهكذا أيضا ابن 10 سنين فهو صبي، لا زال صبيا، ما لم يبلغ يقال له صبي ويطلق عليه هذا الاسم. قالوا: سيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح. ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع، ثم يصير يافعا إلى 10، يوافق الحديث قول الزهري الصبي الغلام، يوافق الحديث قول الزهري أنه يطلق عليه. الجوهري. نعم أحسنتم. يوافق الحديث قول الجوهري أو قول يوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام قوله وحضورهم بالجر عطفا على قوله وضوء الصبيان باب وضوء الصبيان وحضورهم بالعطف جرا وضوء الصبيان وكذا قوله وصفوفهم. ثم أورد في الباب سبعة أحاديث أولها حديث ابن عباس في الصلاة على القبر والغرض منه صلاة ابن عباس معهم ولم يكن إذ ذاك بالغا كما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب وسيأتي الكلام عليه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. ثانيها حديث أبي سعيد وقد تقدم توجيه إراده ويأتي الكلام عليه في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. ثالثها حديث ابن عباس شرح جميل عظيم هذا الشرح عظيم ترتيب في غاية النفاسة وخلاصات يأتي بها جميلة لا هجر بعد الفتح والذين جاءوا بعد الحافظ استفادوا من شرحه سواء في شرح الكتاب نفسه الصحيح أو في شروحات أخرى فهو خزانة علم والذي لا يرجع إلى الفتح ربما يحصل شيء من التقصير فهو قد اطلع على كتب كثيرة ومر بكتب كثيرة وتوفرت له مراجع لم تتوفر لك فيستفاد من الفتح الحديث الذي يطرق في الصحيحين لا تهمل الفتح في شرحك فخذ منه ولولا تقدير الله على ما سمعتم من ما حصل لفتح ابن رجب لكان أعظم وأعظم في الفائدة فإنه يذكر المسائل ويعتني بالمسائل الفقهية أكثر وأكثر من الحافظ ابن حجر والخلاف وذكر الخلاف والمذاهب وذكر الأقوال عن الأئمة المتقدمين والمتأخرين قبل زمنه فهو ينقل نقولات عظيمة ما تجدها ربما في الكتب هذه الموجودة الآن أيضاً عنده اطلاع عجيب وقدر الله ما شاء فعل وإلا فائدته عظيمة فتح الباري بن رجب لكن ما وصل نحو الصلاة الحمد لله فجاء الحافظ أتى بخير كثير وغير الحافظ العيني أتى بخير كثير على الصحيح الحاصل الصحيح ما أهمل صحيح البخاري فالعلماء اعتنوا به عناية عظيمة دون غيره من الكتب شروحات كثيرة. قال ثالثها حديث ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة وفيه وضوءه وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن يمينه والشاهد واضح من الحديث الموافق للباب. وقد تقدم من هذا الوجه في أوائل كتاب الطهارة ويأتي بقية مباحثه في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. رابعها حديث أنس في صف اليتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومطابقة للترجمة من جهة أن اليتيم دال أن اليتمى دال على الصبا إذ لا يتمى بعد احتلام هذا كلام صحيح لا يتم بعد احتلام فلا يقال له يتيم فإن سمي يتيم فباعتبار ما كان وأما يتيم على الحقيقة فينتهي اليتم بالبلوغ فإذا قيل لشخص يتيم بعد بلوغه فباعتبار ما كان قبله كما أنه ربما يطلق على الشيء باعتبار ما يؤول إليه إني أراني أعصر خمرة باعتبار ما يؤول إليه هذا العنب أو غير ذلك إلى الخمر سيؤول فهذا جائز وهذا جائز كله من أساليب لغة العرب فيطلق على الشيء بعد أفوات زمنه باعتبار ما كان قبله ويطلق على الشيء قبل زمنه باعتبار ما يؤول إليه. قال رحمه الله ومطابقة للترجمة من جهة أن اليتمى دال على الصبا إذ لا يتمى بعد احتلام وقد أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. خامسها حديث ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين منى منصرفة وممنوع من الصرف وهو اسم مكان وبقعة من البقاع مصروف منى أو ممنوع من الصرف عالمية وتأنيث ولا شك مصروف وهو مما استثني من أسماء البقاع وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجر هذه بقاع صرفت على خلاف الأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف لكن هذه مستثناء كما في منظومة الحريري رحمه الله تعالى. وهي منظومة جميلة مفيدة، فننصح بدراستها هنا وهناك، استفدنا منها من دماج خيراً كثيراً. ولا تهمل منظومة الحريري، يعتنى بها حفظاً ويعتنى بها أيضاً دراسةً، فهي فيها قواعد عظيمة، ولو تدرس فهي أولى بالتدريس من المتممة، وإن كان بعض الأبواب لم تطرق فيها، لكن طرق فيها ما لم يطرق في المتممة. قال رحمه الله: حديث ابن عباس بمجيئه إلى منى ومروره بين يدي بعض الصف ودخوله معهم وتغريره على ذلك، كل ذلك يدل على مقصود الباب. وقال فيه أنه كان ناهز الاحتلام، أنه كان ناهز الاحتلام أي غاربه، وقد تقدمت مباحثه في أبواب سترة المصلي. سادسها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تأخير العشاء حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. قال ابن رشيد: فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد، وهذا الظاهر أنهم كانوا حضورا في المسجد لا في البيوت، وبعض أهل العلم قال هذا احتمال، واحتمال أنهم في البيوت وليسوا في المسجد. والبخاري فهم منه هذا الفهم، وحسبك به في فهم لحديث رسول الله، فالله فتح عليه، والفتح ظاهر في صحيحه رحمه الله تعالى. قال: فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد، وليس الحديث صريحا في ذلك، إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت، لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم، فتكون الاستغراقية جنسية استغراقية، لكن الصبيان جمع محلى بألب اللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت، ومن كان مع أمه في المسجد. وقد أورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه: إني لأقوم إلى الصلاة الحديث، وفيه: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، يدل على أنهم يحضرونهم، فهذا يؤيد فهم البخاري رحمه الله تعالى أنهم يحضرون، لكن ذاك الوقت وقت ليل، فالاحتمال الثاني وارد، وهذه الصلاة ربما كانت نهارية. إني لأقوم، بقي ما يصلح أن يترك الشخص ولده ويخرج إلى المسجد، فربما يستيقظ ويبكي حتى يموت، وربما يستيقظ ويجد فتيلة عنده فيحرق نفسه ويحرق البيت، ويلعب بالغاز ويلعب بغيره من هذه الأشياء، وتجد بعض الناس يخرج من البيت ويترك الولد في البيت الصغير الذي لا يدرك، يتركه في البيت ويحصل ضرر على الولد ويحصل ضرر على المال وغير ذلك مما يترتب على ترك الصبيان في البيوت، فإنهم لا يفهمون، وربما يعبث بكهربة وتضره تقتله، وإذا بالولد تدخل البيت وطريح وما تدري من أي شيء قتل وبأي شيء قتل بسبب الإهمال الموجود عند بعض الأمهات. جاء الوقت، يكفي هذا، ما بقي إن شاء الله في وقت آخر.